بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين. إخوة الإيمان، إن شريطنا هذا صرخة مدوية ترفعها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تعبيرا عن تأييدها لانتفاضة الحجارة لشعبنا الفلسطيني البطل في الأرض المحتلة، وتذكر أن شعبنا أبى إلا أن يكون تحريره على الأيدي الطاهرة المباركة التي تتمسك بالإيمان وتضرب بالحجر. الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لنصرك ترزم الخمس إذا ما مسك الرجس، لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لنصرك ترجم الخمس إذا ما مسك الرجس، ففي الأحجار نعترض على الباغي وننتقم، ففي الأحجار نعترض على الباغي وننتقم، فبالأحجار نعترض على الباغي وننتفض، كبركان وننطلق غدوا وكيومنا الأمس، لكي الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لكي الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، بنصرك ترجم الخمس إذا ما مسك الرجس، أعادينا لقد ظلموا أهالينا وما رحموا، أعادينا لقد ظلموا أهالينا وما رحموا، أعادينا لقد ظلموا أهالينا وما رحموا، اليوم ننتقم فنحن السيف والمسك، لكي الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لكي الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لنصرك ترجم الغمس إذا ما مسك الرجس، ألا يا شعب لا تخفي قوى الأبطال بالضعف، ألا يا شعب لا تخفي قوى الأبطال بالضعف، ألا يا شعب لا تخفي قوى الأبطال بالضعف، أقف وانتم بلا خوف فبيك العدل والبأس، الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لنصرك ترجم الخمس إذا ما مسك الرجس، لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، لك الأشواق يا قدس فداك الروح والنفس، بنصرك ترجم الخمس إذا ما مسك الرجس، إذا ما مسك الرجس، إذا ما مسك الرجس.